جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل هل يحق للغرماء الجدد بعد الحجر طلب الحجر عليه؟ هل إيش؟ هل يحق للغرماء الجدد؟ إيه مش يحجرون عليه مش عنده هذا منه الذي عنده انتهى قد بيع يحجرون عليه والحجر يوم كان عنده مال حتى لا يضيعه يجمع المال اللي عنده ويباع ويوزع على الغرماء أما لا تحجر عليه ماذا تستفيد ألا تمنعه من التصرف حتى لا يشتغل في كسب رزقه لأولاده ما عندك شيء تحجر عليه. يقول السائل ما الحالات التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام؟ المستحب أن كل الحالات قبل السلام إلا ثلاث حالات هي التي تكون بعد السلام. إذا بنى الإمام على غالب ظنه يعني شك ولكنه رجح أنه كمل الصلاة فجلس وتشهد ولم يسبح له أحد وسلم ما أحد سبح له يسجد سجدتين لأنه بنى على غالب ظنه وتبين فيما ظهر أن غالب ظنه صحيح. الحالة الثانية إذا نسيت عليك سجود سهو سلمت ثم تذكرت أو ذكرت تسجد للسهو. الحالة الثالثة إذا سلمت عن نقص في صلاتك ثم أكملتها تسجد للسهو بعد السلام كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر ركعتين ثم قام وجلس في ناحية المسجد ثم ذكروه تقدم عليه الصلاة والسلام وأكمل صلاته وتشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذه الحالات الثلاث يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام وبعد ذلك يكون قبل السلام. يقول السائل شاب زنى بامرأة متزوجة وأنجب منها إيش؟ شاب زنى بامرأة متزوجة وأنجب منها طفلة وكانت المرأة أطفال من زوجها وولدت أيضا طفلة باسم أب غير شرعي لها فما حكم ذلك؟ على كل حال هذه لا بد لها من المحاكم ولا يحل لها لا شك له لا يحل لها. أولا هي جريمة كبرى يوجب رجمها لو اعترفت بذلك والبنت ليست للرجل فلا يحل له أن ينظر إليها ولا يحل لها أن تبقيها في بيت هذا الزوج. فالرجال والذكور ليسوا محارما لها وأيضا لا يحل لها الميراث فهذه جريمة على كل حال ارتكبتها كبيرة. لكن لو حصلت نسأل الله العفو والعافية فإن الرجوع للحاكم والقاضي عنده الأحكام ويعرف كيف يتصرف معها. يقول السائل رجل عنده مؤنة لأهله في الغذاء وفي الكساء أما المسكن فإنه يساجر شهريا وأحيانا يسكن في بيت أبيه هل يعتبر مسكين؟ رجل عنده مؤنة أهله في الغذاء والكساء نعم أما المسكن فإنه يستأجر شهريا وأحيانا يسكن في بيت أبيه هل يعتبر من المساكين؟ إذا كان أنه ينقصه شيئا من النفقة سواء لأجرة المسكن أو لغيرها فيعتبر مسكينا لأن المسكين هو الذي يملك نصف الكفاية أو أكثرها ولا يملك الكفاية كلها فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما يكمل كفايته سنويا سواء في النفقات أو في أجار البيت كله نفقة واجبة. هذه فائدة لحكاية البارحة عن الإمام مالك عندما جاءه رجل في قال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لما تصرف وجهك وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، فلاستقبله واستشفع به فسيشفعه الله. قال شيخ الإسلام هذه حكاية على هذا الوجه إما تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما تفسر بما يوافق مذهبه إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، قد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا. هذا معروف، هذا تكلمنا عليه البارحة وقلنا أنه لا يمكن أن الإمام مالك رحمه الله يأذن أو يرى استقبال القبر أو يقول إنه وسيلتي ويجوز أن يستشفع به ونحو ذلك، بل إنه الإنسان إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، لكنه يستفتح الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويختمه أيضا بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يستقبله في دعاء فمن قال على الإمام مالك فقد كذب. أنا أشهد أن الإمام مالك لا يقر ولا يرضى أبدا أن يستقبل القبر ويستشفع بصاحبه أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.